الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرط سبحانه وتعالى أن يعني يذهب في سنة ستة بعد الهجرة، بعد الهجرة ست سنوات، ما حدش يبرر من مكة. فربنا سبحانه وتعالى أراه رؤيا، الرؤيا دي إنه هيطوف بالبيت الحرام. فقال للصحابة اجهدوا، وخد معاه أسوأ من كل الصحابة بنية عمل عمر. ولما وصلوا إلى مكان قبل مكة عماد المشركين اللي فيه الكمين بتاع الشرطة اللي بيفتشوا الناس اللي رايحة تعمل عمرة في مكة قبل مكة ب 20 كيلو تقريبا أو 22 كيلو، ده كان اسمه الحديبية. في المكان ده مكة وقال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اللي معاه ولدوا مشهد وش إلى مسجد. فبعده من بين اللي بعدهم ثلاثة، واحد اسمه عمر بن مسعود الثقفي، هو كان بعد كده بقى صحابي وأسلم ونادي الشهادة، لكن وقتها كان مشرك مع مكة. فأغرز قال النبي كلام ناشف وكلام وحش وإيه كان، ومحدش واقف معاه، وأصحابه دول لو نفخنا فيهم شوية هوا يطيروا، وما أحد يقف بعدكم معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه غلط، ولكن أصحابي يحبونني. حتى لما سمع سيدنا أبو بكر عروة بن مسعود الثقفي بيكلم النبي بالأسلوب ده، قال له يا ابن مسعود، يا عروة بن مسعود الثقفي أمسك بدر الله، كلمة بيقولوها العرب في الوقت ده يعني كناية عن الذل، يعني يا دليل نحن لم نكن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، انت ما تعرفش احنا بنعزه وبنحبه وبنقدره وبنعظمه وبنوقره لايه؟ كل واحد فينا يتمنى ان يضحي بحياته عشان النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فبدا عمر بن مسعود الثقفي يتكلم مع النبي ويشوه بايده لدرجه ان ايده بقى تخش الدم ده بلحيه النبي، شعر دم النبي. واحد قاعد ملثم، ملثم يعني بغض وشه، محدش شايف وشه، ومعاه سيف، جه بظهر السيف على ايد عروه بن مسعود الثقفي وضرب. فبيقول له مين ده اللي ضربني ده؟ قالوا له ده المغيره بن شعبه ابن اخوك اللي ضربك على ايدك لما اتمدت على لحيه النبي وجاب النبي. المغيره بن شعبه اللي عنده جاي يتفاوض مع النبي في قله ادب، ده كان داخل في الاسلام لسه جديد المغيره، وسبب دخوله في الاسلام انه كان قاعد، كانت الخمره موجوده، قاعد يشرب خمره مع اهل مكه كحال المسلمين جميعا، حتى المسلمين كانوا في مكه يشربوا خمره محرم بقى، ما كانش نزل الايات التحريم لسه. قاعد معاه 13 شاب بيشربوا خمره، سكروا، ولما سكر المغيره بن شعبه خد السيف بتاعه وقطع رقبه ال 13 وخد فلوسهم وطلع على المدينه. قابل النبي محمد كان فاز في السوق، قابل النبي قال له انا جاي عن الاسلام وجاي اديلك الفلوس دي. فالرسول قال له اما الاسلام فنقبل، واما المال الحرام فلا، صلي عليه. فلوس لا مش عايز، فلوس حرام ما تاخدهاش، انما الاسلام ماشي. وفضل الباب مع النبي يعني مع الصحابه، والصحابه ما شاء الله عليهم سيدنا عمر بن شعبه. فلما لقى عمه بيتمد ايده على دخل النبي ضربه بالسيف على ايده، فقالوا ده ابن عبد اخوك اللي ضرب. فبص كده وقال له ده انا من يوم انت ما زدت البلد وانا عمال ادفع دي ال 13 واحد اللي انت قتلتهم اخر مبلغ دفعه قبل ما بين النهار تضربني على ايدي ولا؟ فقال وان امتدت الى النبي اقطعها صلى الله عليه وسلم. عروه بن مسعود الثقفي ربع ايده وهو بيكلم النبي، وبدا يوصل الصحابه في وقت الظهر النبي لم يتوضا، واحد بيحط ميه الوضوء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابه قاعده خارجه ايديها على ميه الوضوء اللي بتنزل من ايد النبي وهو بيتوضا، مفيش نقطه واحده نزلت على الارض. الميه بتاع الوضوء بتاع النبي الصحابه ياخدوها ويحطوها على جثتهم يمسحون بها وجوههم وجلودهم وجسمهم، ولا نفسه دي شهادة عروة بن مسعود قل ما سقطت قطرة ماء من وضوء النبي على الأرض وإنما أخذها الصحابة. نمرة اثنين، قل لما به يتنخم يعني يقصد يدف او يتمخر، كانوا يفتحوا ايديهم ويغمقوا خاط النبي في ايديهم ويلعبوا به الجهم والشغل. كان لا يرفع احد منهم صوته في حضور النبي. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض الروض الأحمر أراه أمامي. الروض دي كانت أوروبا دلوقتي، الروض دي أوروبا كلها دلوقتي، وكانت القوة رقم 2 في العالم. قال لهم هنغلبها وناخد القصر بتاعها. ده الكؤاد مش عارفين تقراوا قدر، لكن الذي يتكلم والصحابة تسمع وتصدق وتصدق. دار الصخرة الثانية بأطراف افتتح قلبها بإذن الله، والله إني لأنظر بعيني هذين إلى قصر الفرس المدائن الأبيض أراه أمامي الآن. لا قال الصخرة بسم الله، ضرب الصخرة حوالي الرأس، قال إني لأنظر إلى بوابة اليمن. يبقى الشرق الغرب الجنوب لجنة اليمن معاك، كأن الرسول بيقول هاي اليوم كل المناطق دي بتبقى تحت سيطرة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبشيل أولاد الأولاد، وإني لأرى خلود كسرى وقيصر للمسلمين ينفقونها في سبيل الله. الصحابة تزعوه، ولما الصحابة نفسياتهم اندفعت ومعنوياتهم اندفعت، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى في غزوة الخندق دي بالمناسبة، الجماعة المنافقين لما الجيش جه وحاضر المدينة ومنع أي رغيف عيش يخش المدينة، ما فيش لها مخابز ولا فيها بتستوي الإخبار، ممنوع حد يودي رمل للمدينة. فرسول الله الصحابة نفسياتها تعبت، وجو بارد وتعبوا من حر وجعانين وسقعانين. فبص كده وقف وقال بسم الله الله أكبر، إني أبشركم إني أبشركم، الله بشرني بالنصر على هذا الجيش. فالمنافقين قالوا إيه بقى؟ وفي أي حتة دلوقتي وفي أي مصيبة بتلاقي منافقين. قالوا لك واحد فينا يا رسول الله كنت بتعشمنا إن هننفق فلوس كسرى وقيصر وهننفقها في سبيل الله، انت قايلنا دلوقتي والواحد فينا ما يعملش على نفسه في الحمام، لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكني أبشركم بنصر الله. وهو بيتكلم علشان تعرف إنك لو مع الله لازم يشيل لك مشاكلك فورا. يجي واحد من جيش غضبان دوات الثلاث وبعدين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أسلمت ومحدش نعاين، يقول له يا رسول الله أنا أسلمت ومحدش يعرف إن أنا أسلمت فاستعملني لخدمتك. قال النبي إن نفر واحد هستخدمك. قال له إيه؟ قال له تروح للمشروح حطيته خطة إني يفصل غضبان، يخلي غضبان تكره قريش مكة ومكة تكره بني قرظة، تكره بني قرظة كان خانه في الوقت ده. لما ابن إسحاق بيروي لنا يقول لك الرسول كان واخد النساء والأطفال حاططهم في حصن في جنوب المدينة ناحية بني قرظة عشان يشوف بني قرظة خانه كعادة اليهود، وانضموا إلى جيش المشركين. والرسول عرف وصفية عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتقول وانا في الخيمة مع النساء والأطفال لقيت يهودي بيلف حوالين الخيمة عايز يعمل حاجة. فكان الرسول بعت معانا حسان بن ثابت الشاعر بتاعه كراجل ضعيف، قال له تروح تبقى تقضي خدمة النساء. فالسيدة صفية عمة النبي صفية بن ثابت طالب قالت له يا حسان اطلع شوف اليهود ده والله بالعمر بتاع الخدمة ده وخلص عليه عشان الشدة أو الخيمة كلها نساء وأطفال. فقال لها أنت عارفة أن أنا راجل ضعيف وماليش في العرك في العركة والخلافة أنا بطلعش. فاتحزنت على وسطها ولبست لبسها وخدت العروس بتاع الخيمة عمه النبي محمد صلى الله عليه وطلعت اليهود موتين. قالت له خلاص انا موتت، اطلع بقى ايه ده راجل ولا ست ما ينفعش اوطي، اخد الحاجه اللي معاك، هات السلاح بتاعه. قال لها انت عارفه ان انا ماليش في الحاجات دي بقى. الرسول عرف بعد سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن ربيعه تاكد من خيانه بني قريظه، الا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ان الله اخبرني انه سينصرنا. وهو بيكلمهم في عز الليل يوم السبت 8 شوال 5 هجريه في عز البرد، ربنا يبعث ريح تقلع خيام المشركين وتطفي ريحهم ونارهم وتكتب القدور اللي بيطبخوا فيها وتطفش دماغهم وخيولهم، ويهزمون وينصر الله محمدا لان الصحابه اطاعوه وصدقوه حتى الذي يصلي عليه. لما كان يكلم الصحابه عن المستقبل يقول لهم سلطان من امتي، سلطان من اهل النار لم ارهما قط او لم ارهما بعد. اي وعد بيكلم الصحابه عن نعيم من اهل النار غيب ويلقوا بكم بل لسه ما موتش. فالصحابه قالوا ايه يا رسول الله؟ قالهم رجال معاهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، سواء كانت شرطة أو غيرها، أي ظالم بيضرب بها ظلما. رسول قال من أهل النار لسه ما ظهرش. ثم بترتيب نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يشمن رائحة الجنة ولا رائحة الجنة من مذابة كذا وكذا. كاسيات عاريات اللي بتزيد زي مصير اللي بترقص واللي بتمثل واللي ودي ومودي وادي. الصحابه تتبعوه. يبقى تعظيم الصحابه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عمر وهو بيطوف حوالين الكعبه وهو خليفه جه عند الحجر الاسود وضع عليه بيت يقبله وقال له والله اني لا اعلم انك حجر لا تدفع ولا تضر، ولولا انني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. يبقى اتباع، طاعة، احترام، تقدير، تقديس، التزام، ده الفرق بيننا وبين اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو احنا عشنا على المنهج اللي الرسول رب عليه الصحابة مش ممكن المسجد يبقى شغال، ما تلاقيش ناس قاعدة ورا في الشمس، ما تلاقيش حد يتخلف عن الصلاة، ما تلاقيش حد بيجيب سيرة حد، ما تلاقيش حد بيظلم حد، ما تلاقيش حد بياكل مال حد، ما تلاقيش حد بيعتدي على عيب حد، ما تلاقيش حد بيخاطب جاره ولا بيعتدي على ابوه ولا عرضه بالعقوق، ولا خلافات زوجيه ولا اسريه، ولا تجد يعني والله يا اخواني كنت تجد العبد يعني امراه سلام بن مشكل اليهوديه بنت اليهودي زوجة اليهودي في خيبر لما الرسول فتح خيبر قال ايه عملت قتل وجابت شاة حطت فيها سم وقدموها للنبي الرسول الصلاح للعبد ومش خلاف واحنا عزمناك على الغد. الرسول بيمد ايده على ذراع الشاة عشان ياكلها الشاة، نطقت المشويه المذبوحه المشويه اللي متحمره اللي محطوطه في الطبق، قالت للنبي ما تاكلش مني انا مسموم. الرسول قال مين اللي عامل الشاه دي؟ قالوا له رب سلام بن مشكل. هاتوه يا يهودية بتقول السيدة دي الآن. قالت والله احنا كنا شاكين فيك انك انت مش صادق. فقلنا لو انت كذاب نخلص منك، لو انت نبي ربنا هيقول لك. وهربت خرجت من بعدك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لان كان فيه كثير من الصحابه اكلوا ماتوا. الرسول قال لا تقيموا عليها الحرام ما تحلوهاش. عفوت عنك. هكذا كان النبي يتعامل حتى في احد الغزوات في عوده النبي من احدى الغزوات وهو نايم تحت ظل شجره ياتي احد اعدائه بشكل السيف ويرفع على النبي ويقول له من يمنعك مني؟ الرسول يقول والله يسقط السيف من ايد الكافر ويقول الرسول يمسك يقول له هذا من الله يشوش عنك دلوقتي؟ قال له كن خير اسف. فيبتسم النبي ويقول له اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال له لا، ولكن عهدك انما لا حرب التالي ولا اصنع به حربا. فابتسم النبي وقال اذهب بوجهك. حتى في فتح مكة في شهر رمضان 20 رمضان سنة 8 هجرية، لما النبي فتح مكة فيش 10,000 ولأول مرة معايا العدد ده، ويحاصر المشركين والمجرمين ويقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون أخ كريم وابن أخ كريم. يبتسم النبي قل اذهبوا فأنتم الخلفاء. هي دي الأخلاق اللي بسببها النبي استولى على قصور قصرى وقصور فارس. فاكرين في الهجرة لما كان بيقارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المقارب اللي كان بيقربه ادع إيه، وانا لما نفتح قصور قصرى وقيصر هديك استواري كسرى. استواري الحاجة اللي بتلبسها في الدين. ورجع وفتحت في خلافة الفاروق عمر، وقام النبي على الراجل اللي مصروف عليه الولد وقال له من السوارين بدعوا كسرا للنبي وعد بهم، وفتحت هذه البلاد. النبي في حياته اشترك في 27 معركة، 27 حرب في 10 سنين خدوا للنبي، و30 غزري أرسل النبي، يبقى 27 و38 65 معركة. تعرف اللي مات فيهم قد ايه؟ 262 في 10 سنين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 65 معركة. المشركين 1062 بس. تعرفوا ان الحرب العالمية لان عشان تعرفوا ان احنا بنعمة الاسلام لو رجعنا له وتمسكنا بيه احنا اعظم ناس على وجه الارض واغنى ناس عند ربنا. حرب واحدة الرسول فيه 65 حرب، مات حوالي 1460 واحد بس من الطرفين، من المسلمين 262 بس. الحرب العالمية الثانية مات فيها 48,600,000، مات وحيد الله. حرب واحد اللي ماتوا كانوا 3 أضعاف الجيوش اللي بتحارب، يعني الجيوش اللي بتحارب كانت 15 مليون تقريبا و600,000، اللي مات 48 مليون ونص. الاسلام نعمة، الاسلام جميل، الاسلام حلو، الاسلام خير. ايه اللي بعدنا عنه؟ الثوابت في القلوب لبعض الناس. كلا بل رانا